ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين خلق المخلوقات جميعا، والنظر في أصناف المخلوقات التي خلقها الله رب العالمين يؤدي إلى حقيقة ماثلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مفاد تلك الحقيقة أن الله رب العالمين خلق المخلوقات لحكمة باهرة وعظمة ظاهرة. فالجماد خلقه الله رب العالمين أرضا وماء وسماء، خلق الله رب العالمين ذلك كله لحكمة باهرة ظاهرة تلحظها الأعين وتدركها الأنفس، التي أنارها الله رب العالمين بنور اليقين. فقد جعل الله رب العالمين الأرض ذلولا، وقدر فيها أقواتها، وهيأ فيها فجاجها وسبلها، وجعلها موزونة بعناصرها ومكوناتها لكي تكون مهيئة للسير عليها ولفلاحتها والزرع فيها لاستخراج النبات الذي يتغذى عليه الحيوان فتغذى عليهما الإنسان ليحيا. وما من شيء في الأرض إلا وهو بخلق موزون وقدر مقدور. فيدل ذلك الإنسان على أن الله رب العالمين خلق الجماد لحكمة عظيمة جدا، ظاهرة هي وبينة هي وواضحة هي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا ما ترقيت في أصناف الوجود فنظرت في ألوان النباتات التي خلقها الله رب العالمين، علمت أن الله رب العالمين كما أوجد النبات لكي يكون مستنبتا ومستودعا ومستقرا لهذا النبات، جعل الله رب العالمين النبات مخلوقا لحكمة، فعليه يتغذى الإنسان والحيوان سواء. وما ليس كذلك يستخدمه الإنسان في استخدامات متعددة تخدم وظيفة الحياة. فإذا ما ترقيت ثالثا في سلم الوجود إلى الحيوان، وجدت أنه إنما خلق لحكمة ظاهرة من أجل أن يكون مطعما للإنسان وغذاء، ومن أجل أن يكون مركبا وحمولة للإنسان يحمله إلى بلد لم يكن بالغها إلا بشق الأنفس، فكل ذلك بحكمة ظاهرة. فإذا ما ترقيت في سلم الوجود درجة أخرى إلى الإنسان فلأي شيء خلق الإنسان إذن؟ ما من صنف من أصناف المخلوقات إلا وهو مخلوق لوظيفة، والإنسان مخلوق لأنه إنما أتى من بعد العدم ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود. فما وظيفة الإنسان في الحياة إذن؟ قياسا على ما سبقه في سلم الوجود من أصناف المخلوقات بالحكمة الظاهرة البينة، لا بد أن الإنسان قد خلق وقد وجد في هذه الحياة لأجل وظيفة سامية، لأن خلقه إنما هو خلق متفرد عظيم جدا، فلا بد أن الحكمة كذلك. فما هي الوظيفة التي خلق الله رب العالمين من أجلها الإنسان؟ إن العقل الناظر في أصناف الوجود وفي طبقات الأكوان يمكن أن يثبت الصانع لهذه المكونات التي كونها صانع حكيم، ولكن العقل لا يستقل بمعرفة الله رب العالمين الذي خلق وصنع بأسمائه وصفاته، ولا يستقل العقل بمعرفة مرادات الله رب العالمين من عباده، ولا يستقل العقل بمعرفة الغيوب التي غيبها الله رب العالمين عن أصناف مخلوقاته، ولا يستقل العقل بمعرفة ما أعد الله رب العالمين لأوليائه وما أعد الله رب العالمين لأعدائه. يستطيع العقل أن يثبت وجود الصانع الحكيم لهذا الكون المحكم المنضبط الموزون، ولكن العقل لا يمكن أن يصل إلى معرفة هذه الأمور التي مرت. فكان لزاما أن توجد النبوة، وكان حتما أن يرسل الله رب العالمين الموكب الطاهر المبارك موكب الأنبياء والمرسلين حتى يختم ذلك كله بواسطة العقد وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من خير في الحياة قط إلا وهو أثر من آثار النبوة، وما من شر في الحياة قط إلا وهو أثر من اختفاء آثار النبوة. والمحل الذي تظهر فيه آثار النبوة يصيب أهله من الخير ومن الفضل ومن الرفعة ومن السمو بقدر ما يصيب ضد ذلك الذين تختفي عن حياتهم آثار النبوة. كان حتما إذن أن يهيئ الله رب العالمين الكون لاستقبال الأنبياء والمرسلين، لأنهم هم الذين يبلغون كلمة الله رب العالمين الخالق إلى المخلوقين، ولولا ذلك لتعطلت حكمة الله رب العالمين في الخلق، وحاش لله أن يكون من أجل ذلك أرسل الله الأنبياء والمرسلين. ولذلك يقول الله جلت قدرته حكاية عن المشركين المكذبين المعاندين الكافرين: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني إنهم إنما رموا الله رب العالمين بالعظائم وعطلوا الخلق عن الحكمة التي من أجلها أوجب الله رب العالمين المخلوقات عندما قالوا ما أنزل الله رب العالمين على بشر من شيء من آثار النبوة الظاهرة والباطنة. وهذا سلب لحكمة الله رب العالمين في الخلق، ومن أجله يقول الله رب العالمين: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالنبوة هي روح العالم، والعالم هو جسدها، ولا حياة للجسد من غير روح. وهؤلاء الأنبياء والمرسلون وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاءوا جميعا من أجل كلمة واحدة ومن أجل مبدأ واحد، وهو أن يعبد الناس رب الناس الذي خلق الناس وفطر الناس ورب الناس وتلا الناس وأمدهم بالغذاء وأمدهم بالرعاية والعناية، مكذبين وطائعين، مصدقين ومعاندين، لأن الله رب العالمين هو الرب الرحيم. ومن أجلها انقسمت العبودية إلى قسمين، إلى عبودية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهي عبودية القهر والملك، فكل من في السماوات ومن في الأرض عبد لله رب العالمين، بمعنى العبد المذلل المسخر لله رب العالمين، فهي عبودية القهر والملك. كل من في السماوات ومن في الأرض عبد لله رب العالمين، لا يخرج عن مقتضى العبودية بمعنى التسخير وبمعنى القهر لله رب العالمين، ولو كان مكذبا جاحدا لله رب العالمين فهو عبد بهذا المعنى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما النوع الثاني من أنواع العبودية فهي عبودية الطاعة والمحبة، عبودية طاعة الأمر، أمر الله رب العالمين وأمر خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء هم الممدوحون في كتاب الله رب العالمين ممن يطلق عليهم لفظ العبودية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقول ربك جلت قدرته في وصف الصالحين، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقول الله رب العالمين لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقول إبليس لله رب العالمين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله رب العالمين يصف هؤلاء بأنهم عباد. وأما العبيد فيدخل فيها الطائع والعاصي والبر والفاجر والمقبل على الله رب العالمين والهارب من طاعة أمر الله رب العالمين وهيهات. وأما العباد الذين أسندهم الله رب العالمين بالإضافة إلى نفسه فلهم عبودية خاصة عند الله رب العالمين، وهذه هي وظيفة الإنسان في الحياة، لأن الله رب العالمين أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله رب العالمين من رسول قبل محمد إلا وأوحى إليه أن بلغ الناس كي يشهدوا أنه لا إله إلا الله. فالعبودية من أجلها أوجب الله رب العالمين الخلق، وأتى الله رب العالمين بهذا المعنى صريحا محررا في محكم التنزيل، فقال الله رب العالمين بأسلوب الخص الذي يدل أن الخلق إنما خلقوا لشيء واحد فقط هو عبادة الله رب العالمين، فيأتي القصر أسلوبا بالنفي والاستثناء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واعلموا عباد الله أن من لم يأتي بالعبودية الخاصة على وجهها فلم يزك نفسه، لأن الذي يزكي نفسه إنما يزكيها بشيء واحد هو بالتمسك بقول لا إله إلا الله وبالعمل على مقتضى لا إله إلا الله. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين هم بالآخرة هم كافرون. فالله رب العالمين يبينها هنا متوعدا الكفار والمشركين أنه فويل للمشركين، ثم يبين الله رب العالمين من يكونون فيقول الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة لم تفرض إلا بعد الهجرة في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسورة كلها مكية، وهذه الآية مكية أيضا. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هؤلاء المشركون الذين لا يؤتون الزكاة، أي زكاة هي؟ يقول الحبر ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لا يؤتون الزكاة، يعني لا يقولون لا إله إلا الله، يعني لا يحققون العبودية الخاصة لله رب العالمين، فيقبلوا على الله رب العالمين طائعين مخبتين منكسرين، ملقين زمام القلوب لله رب العالمين طائعين لمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فللإنسان وظيفة في الحياة. ما وظيفته؟ وظيفة الإنسان في الحياة أن يكون عبدا لله رب العالمين، لا من جملة العباد المقهورين المسخرين المستبلين بسلطان القهر لله رب العالمين، فلا يخرج من جملة العبيد أحد ولو كان كافرا، وإنما فليدخل طائعا مختارا فيكون عند ذلك عبدا من عبيد الألوهية لا عبدا من عبيد الربوبية، لأن الجميع دخلوا في أنهم مشتملون تحت سلطان أنهم عبيد ربوبية الله رب العالمين. ولذلك تجد الله رب العالمين لأنه الرب رب الناس، تجد الله رب العالمين سبحانه لأنه كذلك يغذي الكافر ويطعمه ويكسوه ويغدوه، وهو يتمرد على الله رب العالمين ويذل لأخطر من في الأرض، ولا يتكبر إلا على رب السماوات والأرض سبحانه سبحانه عما يقول المبطلون. الله رب العالمين خلق العباد لا ليدخلوا ولا ليتوقفوا عند حدود أبواب أن يكونوا من عبيد الربوبية، ولكن لكي يرجعوا بالطاعة لله رب العالمين والمحبة، فيدخلوا جميعا في حيز أنهم من عبيد الألوهية لله رب العالمين. وقد كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممدوحا بأنه في سلطان العبودية في أشرف المقامات. يقول الله رب العالمين في مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولم يقل إلى نبيه ولا إلى رسوله ولا إلى صفيه ولا إلى خليله ولا إلى حبيبه، وهو ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختار له هذا الوصف الذي لا ينفك عنه إنسان، لا في الحياة ولا في البرزخ بعد الممات ولا في القيامة ولا في دار الخلد نفسها. فأما في الحياة فلا ينفك الإنسان أن يكون عبدا لله رب العالمين، فإما أن يكون عبدا لله بالاختيار، وإلا فهو عبد لله بالاضطرار. وأما في البرزخ فهناك عبودية أخرى، إذ يرسل ربك الملكين لكل من مات فيختبر في خبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فتلك عبودية البرزخ. فإذا ما كان في يوم القيامة في العرصات، فالله رب العالمين يكلف الناس في الموقف أن يسجدوا لله رب العالمين، فهذه عبودية في الموقف، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق على تأويل العلماء الصالحين فيها، وهي العلامة بين أهل الخير وبين أهل السنة والجماعة وبين الله رب العالمين سبحانه سبحانه، ويدعى الجمع كله إلى السجود. فأما أهل الباطل فلا يستطيعون، وأما أهل الحق ففي نطاق العبودية في الموقف، بل إذا ما دخلوا الجنة في دار الثواب وفي دار الجزاء وفي دار الكرامة فهناك عبودية أيضا، إلا أنها مما يتناسب مع ظلال الجنة ذات الظل الظليل والماء العذب النمير والفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة وأنهار الخمر التي لا تغول العقل ولا تستنزف أبدا وأنهار اللبن الذي لم يصبه شيء وأنهار العسل المصفى وأنهار الماء غير الآثم في الجنة بظلالها كيف تكون العبودية لله رب العالمين؟ يقول لك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف تكون. يقول يلهم أهل الجنة النفس تسبيحا وتحميدا وتكبيرا، فيلهم أهل الجنة التسبيح والتحميد والتكبير مع النفس بلا عناء ولا تكلف، فمن دخل الجنة كان نفسه تسبيحا لله وتحميدا لله وكان نفسه تكبيرا لله رب العالمين. فيا لله العجب، انظر إلى مقام هو أشرف المقامات، كثير من الخلق يحاول الفرار منه، وهيهات هيهات من فر من أن يكون عبدا طائعا لله بالمحبة، فهو داخل في حيز عبودية القهر والملك والتسلط من ذات العزة التي يجعلها الله رب العالمين غالبة غلابة فوق العباد. لذلك يصف الله رب العالمين محمدا بأشرف المقامات فرا، فلا ينعته في المقامات العالية إلا بأنه عبد لله رب العالمين، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ففي مقام الدعوات وهو مقام شريف جدا ينعت الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه عبد لله رب العالمين. وفي مقام الإسراء وهو مقام فاضل لما بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاوزه معراجا إلى هناك، حيث لا هناك هناك، إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام حيث لا يتقدم أحد إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا المقام الشريف ينعت الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بذات النعت اللطيف يجعله عبدا لله رب العالمين، حتى لا يلتبس الأمر على الأقوام فيظن في النبي صلى الله عليه وسلم بالمغالاة ما ليس له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل بنبيه ولا برسوله، وهو ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في مقام التحدي ينعته الله رب العالمين بالعبودية لله رب العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فينعته الله رب العالمين في مقام التحدي بالعبودية، فعلم من ذلك أن العبودية مقام شريف جدا لأنها تحقيق للوظيفة التي من أجلها خلق الله رب العالمين الخلق أجمعين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يخبرنا صلى الله عليه وسلم آمرا فيقول لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويجلس طاعما على الأرض كما يجلس العبد، يأكل بيده كما يأكل العبد. فتأتي الجارية فتقول مستنكرة انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها تعلم أنه في حديث الشفاعة القوي عندما يختلف الناس في الموقف إلى الأنبياء أجمعين فيدفعهم كل نبي للذي بعده حتى ينتهي الناس إلى المسيح ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيعلم المسيح عليه صلوات الله أن الله رب العالمين إنما رفع محمدا بتكميله لمقام العبودية لله رب العالمين وحده، وعلى نهج النبي سار القوم حتى إنهم لم يذق أحد منهم طعم نفسه أبدا، وإنما كانوا في حدود الشرع سائرين، وكانوا في حدود الشرع منضبطين على قدم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحد منهم يدخل بلدا فيلقى عليه تراب من فوق سطح من الأسطح ويقول القوم مستنكرين هذا الرجل الصالح الذي تشد إليه الرحال وتبعث إليه المطايا طالبة العلم عليها رجال يعرفون قدر العلم وقدر أهله، هذا الرجل يعامل مثل هذه المعاملة؟ وأما هو فيقول من استحق أن يقذف بشهاب قبس من السماء فقذف بالنار فقد أحسن بالتراب فقد أحسن الله إليه، من استحق أن يقذف بحجارة من السماء فقذف بتراب فقد أحسن الله رب العالمين إليه. ولما دخل إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه إلى البصرة جاءه لما وقف عند المقابر شرطي فقال له يا شيخ أين العمران؟ فأشار إبراهيم بإصبعه إلى المقابر وقال هذا هو العمران، فضربه بصوته وقنعه به وقال تهزأ بي وأنا في الشارة والهيئة التي ترى، فكيف لو لم أكن كما ترى؟ وأقبل الناس على الشرطي يقولون يا هذا هو إبراهيم بن أدهم، والله لو أنه دعا الله رب العالمين عليك وهو مظلوم لخسف الله رب العالمين بك، كما كان الجنيد رحمة الله عليه واقفا يوما على جبل أبي قبيس وقال لو أن عبدا صالحا قال لجبل تحرك لتحرك فتحرك أبو قبيس، فأقبل الجنيد على أبي قبيس على الجبل يقول له اسكن أبا قبيس فما إياك عنيت وإنما أنا أمثل وأضرب مثلا رحمة الله عليه. فلما قيل له هكذا تفعل مع إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه أقبل عليه معتذرا يقبل رأسه ويديه ويهم أن يقبل على نعليه، فقال يا أخي هون عليك فوالله إنك عندما ضربتني ظالما وكنت مظلوما مستجاب الدعوة جعلت دعوتي لك فدعوت الله رب العالمين أن يهديك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا هيبة ولا وقار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشع النور من وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو رأيته لقلت الشمس بين عينيه، ولو رأيته لقلت أحلى من البدر في ليلة السن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أعرابي فدخل على النبي فأخذت الأعرابية هيبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل عليه النبي وقال يا أخي هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقق مقام العبودية تحقيقا كاملا، من أجل ذلك كان خير العباد طرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي حمل الخلق على أن يخرجوا من حدود الوظيفة التي خلقهم الله لأجلها وأرسل إليهم أكمل العباد طرا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى شيخ الفساق وكبير الطغاة ومقدم من عق الرحمة الإلهية عقوقا لا يجبر، وشيخ القوم أجمعين انظر إليه إلى إبليس كيف أنه لم يجحد وجود الله رب العالمين ولم يكذب بالبعث. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو يعلم أن الله رب العالمين هو الإله الحق، ويعلم أن الله رب العالمين عليه قادر، ويعلم أن بعد الموت يوما يبعث فيه الخلائق للحساب. يعلم ذلك كله، ومع ذلك هو كافر بالله رب العالمين، معاند لأمر الله رب العالمين. هذا هو كفر العناد. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. ولذلك كان من الدعاء الشريف العظيم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. من فضلك اقلب الشريط. ذلك كان من الدعاء الشريف العظيم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لأن الإنسان يمكن أن يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه، لأن الإنسان يمكن أن ينظر إلى الباطل فيعرفه ويثبته ويحققه، ويرى الباطل باطلا ولا يرزق اجتنابه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. لأن هذا الرجل الذي يدعو إلى الهدى ويقوم في مقام الهداية بعد الاهتداء بنور الله رب العالمين كتابا وسنة، قد أفرغ وسعه وبذل جهده في هداية الخلق إلى رب الخلق سبحانه وإلى الخلاق العظيم. من أجل ذلك نزل منزلة الفاعل، فكان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والآخر الذي يضل الناس بعلم وبغير علم، إنما يحمل وزره ومثل أوزار من تبعه، ولا ينقص ذلك من آثام من تبعه شيئا، ولا مثقال حبة من خردل ولا أقل منها. ومنه تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ميزان حسناته كل من اهتدى بهداه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله رب العالمين جعل في ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم كل سجدة يسجدها مسلم منذ آمن الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ومنه تعلم أن من أضل الناس عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ساع إلى تقليل هذا الأجر المتحصل للرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم أن الذي يبعد الناس ويضل الناس عن سنة خير الناس صلى الله عليه وسلم هو عدو النبي حقا. فحذار أخ الإسلام أن تكون ذلك الرجل الذي هو عدو حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ساع فيما يكرهه النبي، ساع في عدم تحصيل محاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجتهدوا عباد الله أن تكونوا دعاة هدى للسير على قدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفلحوا وتنجحوا إن شاء الله. بارك الله رب العالمين لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فوظيفة الإنسان في الحياة أن يكون عبدا لله رب العالمين، ولكن العبودية لا تعرف بحدودها ورسومها وأركانها وشرائطها إلا من طريق النبوة. وعليه فلا يمكن أن يقال عن عمل إنه عبادة لله إلا إذا دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك الذكر، فالذكر نص عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا، نقتطف واحدة من كل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولم يطلب منا ربنا تبارك وتعالى لونا من ألوان العبادات بكثرة إلا الذكر، فلم يقل صلوا كثيرا ولا زكوا كثيرا ولا صوموا كثيرا، ولكن قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهو ثابت بنص الكتاب في مواضع لا تحصى ولا تعد، بل سمى الله رب العالمين القرآن ذكرا مباركا. والرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الذكر وفضله في حديث واحد نبتجئ به. وأما المتتبع لسنة الرسول في فضل الذكر فلا يكاد يستقصي ما ورد عن النبي صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الذكر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل البيت الذي لا يذكر فيه الله والبيت الذي يذكر فيه الله كمثل الميت والحي. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فانظر إلى هذا التشبيه العظيم الذي جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ذكر الله رب العالمين بهذه المثابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه العملي يذكر الله رب العالمين على كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالذكر عبادة بنص الكتاب والسنة، ولكن يدخل على الذكر ما يجعله معصية لله رب العالمين. كيف؟ فأما أقوام فيذكرون بغير ما شرع الله رب العالمين به أن يذكر، مثل أن يذكروا بالاسم المفرد فيجلس أحدهم ويقول الله الله الله الله، وهذا ليس بذكر لله رب العالمين. ولو أن كافرا منذ خلق إلى أن مات لم يكثر لسانه عن قول الله الله الله ثم مات ما دخل الجنة، لأنها لا تنقل من إسلام كفر إلى إسلام، ولا تعد ذكرا في ميزان الرحيم الرحمن. فهذا الذي يفعلونه إنما هو لغو باطل لا يجوز أن يأتي به العقلاء، ولم يفعله سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن أهل الباطل دائما وأهل البدع يحاولون أن يجتزئوا من نصوص الكتاب والسنة ببعض آثارات من علم يجعلونها في غير مواضعها أو يسلخونها من مواضعه. فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم لم يأمر بأن يذكر الله رب العالمين بالاسم المفرد الله الله الله، قال لك بل أمر الله رب العالمين بهذا في القرآن العظيم. فتقول له أين هذا الموضوع في كتاب الله؟ يقول: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول إذن الله رب العالمين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل الله، وهو جهل فاضح. ولكن ما تنتظر من أهل الجهل والبدعة؟ ما تنتظر من هؤلاء؟ أيجعل الله رب العالمين لأهل البدعة في كتابه نورا ومدخلا؟ هذا ضد الحكمة على خط مستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. بل قول ربك قل الله إنما هو جواب لسؤال سلف، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من فعل هذا كله؟ فالجواب الله فعل هذا كله. إذن هي ليست لفظة مفردة وإنما هي جملة تامة، غير أن هناك محذوفا لا تقدره إلا العقول السوية التي تفهم في كتاب رب البرية سبحانه وتعالى سبحانه. كما يقال من خلق السماوات والأرض، فيقال الله. بل إن الذكر باللفظ المفرد عليه دليل من كتاب الله أن من أتى به لا يكون مسلما ولو كان مسلما، بمعنى أن الكفار أتوا بهذا الاسم المفرد ولم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا كفارا معاندين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول ربك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فقد أتوا بالاسم المفرد واعترفوا بوجود الله رب العالمين ولم يخرجهم ذلك عن أن يكونوا كفارا معاندين للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولون آخر من ألوان التحريف في هذه العبادة العظيمة أن بعضهم يذكر الله رب العالمين بضمير الغيبة المذكر، فيجلس أحدهم ساعة طويلة وربما ليلة طويلة، ليلة نابغية تقف فيها النجوم طوالع على قمم الجبال كأنما شدت إلى قممها وذراها بأمراس من صم جندلي، والرجل يجلس ليلته يقول هو هو، نسأل الله السلامة، أهذا ذكر؟ اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا من أعمال أهل السفه وأهل الغفلة. وأما ربك فلو أنك جلست فقلت يا الله يا الله يا الله، أو قلت كما يقولون يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما كنت ذاكرا لله رب العالمين. لأنك تعلم لو أن اسمك زيدا، لو أن اسمك زيدا كان، ثم جاءك إنسان فأخذ يقول يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد، ما كان مؤديا شيئا يبقى ولا شيئا يفهم، ولا كان طالبا شيئا يؤدى. ما تريد يا الله اطلب من ربك تبارك وتعالى، يا لطيف انقف بي، يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، ولكن كذلك يفعلون فحقت عليهم الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. وآخرون يجلسون للذكر على أنغام الموسيقى، وهذا ذكر عند السفهاء، ذكر لرب الأرض والسماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قديما كان في الناس الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. كان كاتب من أهل الفطنة يعمل كاتبا كناظر في ضيعة لبعض الأغنياء الأغبياء، وكان هذا الغني مختلطا، وجاء يوم على هذا الرجل الناظر في ضيعته، فخبر الغني الذي هذا الرجل عنده أن أم الناظر قد ماتت، فقال حسن خذ هذا القدر من المال وجهز به أمك عسى الله رب العالمين أن يرحمها، وأنت يا فلان اذهب فاحفر لها قبرا، وأنت يا فلان اذهب فادعو غاسل موتانا من الذكور، ادعو غاسل موتانا ليغسلها. فقال الناظر لهذا الرجل إن عندنا امرأة صالحة هي تكفينا أمر غسلها. قال يا فلان والله ما خرجت عن أن تكون واحدا منا، ووالله ما يغسلها إلا غاسل موتانا. فأقبل عليه الناظر لما ضاق ذرعا بغبائه وقال كيف يغسلها وهي امرأة رجل ليس لها بمحرم، يعني ليس لها بزوج، لأنه يجوز أن يغسل الرجل أهله كما أخبر النبي عائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال كيف يجوز أن يغسلها رجل هو أجنبي عنه؟ قال والله لقد أنسيت وإن أمك لامرأة، كان يحسبها رجلا، قال وإن أمك لامرأة والله لقد أنسيت. قديما كان في الناس الغفلة، وإنهم ليجلسون على نقر الدفور ويجلسون على أنغام الكمان والعود ليلا طويلا، وقد احمرت الحدق، لا أقول حدق الناس وإنما حدق الحشيش وحدق المخدرات، يذكرون الله رب العالمين على الأنغام وعلى الروائح التي تجعل الإنسان في حالة بين الغفوة والصحوة، فتجعل الإنسان كأن ما يهوم في تهاويم ليس لها من آخر، فيظن نفسه واصلا لجناب الله رب العالمين. وأما آخرون فيذكرون الله رب العالمين بذكر شرعي مستقيم، إلا أنه على هيئة جماعية مع بعض تحريف، كأن يذكره بالذكر الأعظم لا إله إلا الله، ولكن على هيئة جماعية فيحرفون فيه مادين شيئا لا يمد، وخاصرين ما لا يخسر، وغير مشبعين لما ينبغي أن يشبع، فتجدهم محرفين للذكر الأعظم لا إله إلا الله. هكذا يفعلون، أسأل الله السلامة والعافية، وهم غير ذاكرين لله رب العالمين. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا الذكر العظيم عباد الله عبادة جليلة جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنت من تحقيق وظيفة العبودية فيه ينبغي أن تكون آخذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تعرف ما هو عبادة وما هو ليس بعبادة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قيل: إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بسنة وأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بسنة وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافعل. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، وحذاري ثم حذاري أن تتنكبوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأتوا بشيء من أمور العبادات لم يدل عليه دليل عن سيد السادات محمد سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شرط في تحقيق الوظيفة التي من أجلها خلق، لكي تكون عبدا كاملا عند الله رب العالمين، عبدا صحيح العبودية، فتدخل في الكفاية المطلقة كما قال الله رب العالمين: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف، ولكن الكفاية على قدر العبودية، فمن جاء بعبودية ناقصة أخذ كفاية ناقصة، ومن جاء بعبودية تامة كان الله رب العالمين كافيه كفاية تامة. فاللهم اجعلنا لك عبادا حقا عبادا صدقا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم احسن إلينا، اللهم احسن إلينا، اللهم افضل علينا، اللهم افضل علينا، اللهم احسن إلينا، اللهم افضل علينا، اللهم عاملنا بالإحسان، اللهم عاملنا بالإحسان، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة، ونحن أهل الذنوب والآثام والعصيان، فعاملنا اللهم بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أنر لنا طريق الهدى، وثبت أقدامنا عليه، واهد قلوبنا إليه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من العباد حقا، واجعلنا من العباد صدقا، اجعلنا من العباد حقا، واجعلنا من العباد صدقا، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا وعاف آباءنا، عافنا وعاف أمهاتنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف سائر مرضى المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، حفاة فاحملنا، حفاة فاحملنا، حفاة فاحملنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم احينا مسلمين، نسألك عيشة هنية وميتة سوية، وميتة سوية، وميتة سوية، وميتة سوية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمع المسلمين جميعا على طاعتك حكاما ومحكومين، اللهم وفقنا للكتاب والسنة، احينا عليهما وامتنا عليهما، واحشرنا في زمرة نبينا، واوردنا حوضه، واسقنا بيده شربة لا نظمأ من بعدها ابدا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، نشكو اليك قسوة قلوبنا، وجمود اعيننا، نشكو اليك قسوة قلوبنا، وجمود اعيننا، نشكو اليك قسوة قلوبنا، وجمود اعيننا، نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم اجب دعاءنا، اللهم اجب دعاءنا، اللهم اجب دعاءنا، اللهم اجب دعاءنا، اللهم اهدنا اجمعين للعمل بالكتاب والسنة، وجنبنا اجمعين البدعة والدعوة اليها، يا ولي المستضعفين، يا نصير المستذلين، يا راحم المساكين، يا اول الاولين، ويا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا واصل المنقطعين، يا راحم المساكين، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، واجمع بيننا وبين النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.